المراجل لو تدري طيب أخلاق وشمايل ما بها قصد وتصنع يا طبيعة بالفعايل المراجل في شهمان عادته يقدم جسوف أو كريما ما يبخال بالعطا يلقى السرور المراجل في شهمان عادته يقدم جسوف أو كريما ما يبخال بالعطا يلقى السرور المراجل لو تدري طيب أخلاق وشمايل ما والمراجل في تقوى واجتناب للذنوب والتزام بالجوارح واعتراف بالقلوب والمراجل في تقوى واجتناب للذنوب والتزام بالجوارح واعتراف بالقلوب طبيعة بالفعايل والمراجل في نفس في تواضعها شموخ ما تهان ولا تخضع عزة تبر وضوخ والمراجل في نفس في تواضعها شموخ ما تهان ولا تخضع عزة تبر وضوخ المراجل